الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح العدة شرح العمدة في فقه الحنبلي. وأخذنا المرة السابقة ما يقرب من صفحتين أو أكثر بقليل، ولكن زدت في الكلام على بعض مسائل الفقه والأصول فيها على حسب سياق الكلام، وبينت أن هذا الكتاب هو لابن قدامة، وابن قدامة هو أحد شيخي المذهب، شيخ المذهب المجد بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه في نيل الأوطار الشوكاني، وهو جد شيخ الإسلام تيمية، وهو أحد كبار أئمة الحنابلة، حتى قيل عليه أنه أولين للمجد بن تيمية الفقه كما أولين لداود الحديد رحمه الله. وابن قدامة وجل كتب الحنابلة على أربع كتب لابن قدامة: العدة والمقنع والكافي، والرابع هو المغني لابن قدامة. فكتاب العدة كتبه ابن قدامة على القول المعتمد، على القول الراجح في المذهب الحنبلي، فيكفيك هذا الكتاب بفضل الله أن تعلم المذهب الراجح. وقلت إن بهاء الدين المقدسي وهو من تلامذة ابن قدامة شرح كتاب العمدة وسماه العدة في شرح العمدة، فكان أولى بالفهم بمراد شيخه، فكان شرحا جليلا طيبا. هذا نفس الكتاب شرحه ابن تيمية، ولكن شرح منه فصولا إلى باب الأذان تقريبا ولم يكمله، وليته أكمله، ولكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان مرجعا عظيما في الفقه لغزارة الشيخ الإسلام في علمه رحمه الله. فالشاهد أن هذا الشرح فيه قد يتناول بهاء الدين المقدسي الروايات الأخرى للإمام أحمد عند بعض الترجيح، ولكن الأصل كلام ابن قدامة في معرفة الراجح في المذهب على هذا الكتاب العدة، على كتاب العمدة الذي شرح في كتاب العدة شرح العمدة. قال: مسألة، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغا أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب، أي الرواية الثانية، لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا. كما بينت في الحديث المرة السابقة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، وخصص بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب اتفضل. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء عام، خصص بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبينت أن القلة في عرفنا اليوم بما يوازي 95.5 كيلو جرام تقريبا، أو 600 جرام بعد 95 كيلو جرام، ما يوازي هذا البرميل الذي يوجد في محطات البنزين. فهذا الحديث يقيد هذا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه معلوم هكذا وظاهر، أما بمفهوم المخالفة إذا قل الماء عن القلتين حمل الخبث، وهذا المفهوم غير معتبر لأنه عارض المنطوق، الماء طهور لا ينجسه شيء. لذلك قال الشيخ ابن تيمية وهو قول في المذهب وجه في المذهب أن الماء إذا قل عن القلتين ونزلت فيه نجاسة فلم تغير له طعما ولا لونا ولا رائحة فهو كذلك لم يحمل الخبث. لماذا؟ لأن الإجماع على أن الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا إجماع نقله ابن المنذر، ونفس هذا النص حديث لم يصح ولكن الإجماع على صحة معنى هذا الحديث. فهنا يقول وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي هذا شيء نجس وطبخ فيه فسلب هذا الماء طهوريته بالإجماع لأنه تغير طعمه ولونه وريحه، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فكان حبرا أو صبغا. قال ما خالطه فغلب على اسمه، هو ليس بماء ولكنه تحول إلى حبر، تحول إلى شاي، تحول إلى بعض الطعام، فخرج عن كونه ماء أصلا وسمي بما تحول إليه. قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، قال لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه لو ما لو تبرد به. فالرواية الثانية هي الراجحة. لماذا؟ الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فرجل وقال النبي إن الماء لا يجنب، فرجل توضأ بماء أو اغتسل وبقي من مائه وهو على أصله، فهذا الكلام الطويل في كتب الفقه عن مسألة الماء المستعمل لا دليل عليه. ومن أجود ما قرأت بهذه المسألة ما قاله ابن حزم في كتاب المحلى، قال نلزمكم بأنه لا يستقيم لأحد منكم طهور. لماذا؟ قال إذا أراد الجنب أن يغتسل صب الماء على رأسه، فلما صبه على رأسه فنزل على عنقه وكتفه أصبح ماء مستعملا، فلما رفعت الجنابة من كتفه ونزل على صدره أصبح مستعملا فمستعملا فمستعملا إلى أن يغسل قدميه. وهذا كلام سديد جدا، وليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على أن الماء المستعمل في الجنابة رفع الجنابة أو في الوضوء لا أنه طاهر غير مطهر. فهذا الكلام الذي وجد في كثير من كتب الفقه لا دليل عليه، كما قلت لكم إنما ندرس الفقه من باب تقريب المعلومة حتى يرتقي طالب العلم بعد ذلك بنفسه إلى درجة الترجيح بين الفقه المقارن بين المذاهب. أما في البداية فتأخذ الفقه على القول الراجح في المذهب حتى لا تتشعب عليك العلوم، ثم بعد ذلك بلا شك نحن لا نتعبد إلى الله بأي مذهب، كما قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله إن كانت المذهبية واجبة فلنتمذهب بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، وهم أولى من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في شتى أنحاء المعمورة. فالشاهد أن الماء المستعمل ماء طهور مطهر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ من فضل الماء الذي اغتسلت به زوجته قال إن الماء لا يجنب، أيضا يدخل في هذه المسألة مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل هو وميمونة من قصعة بها أثر عجين، فأثر العجين لو تخيلت الصورة قد يحول الماء إلى شبه اللبن، فلذلك قال ابن قدامة في المغني أن العجان لو ذهب ليتوضأ وكان على يديه بعض العجين فتوضأ فنزل الماء أبيض كلون الماء المخلوط بالدقيق فوضوءه صحيح. وكذلك مسألة الشامبوهات والصابون وما شابه إذا تغير الماء بها حتى أصبح أبيض اللون، لماذا؟ بدليل النبي كما في الصحيحين: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافور. الكافور والسدر نوع من المنظفات كالصابون، والكافور له رغوة. اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافور، فالرغوة توجد ويتغير لونه بشيء طاهر، فلا حرج في هذه الأمور. فإذا دخل الإنسان ليغتسل فبدأ برأسه وجعل فيه الصابون أو الشامبو، ثم بعد ذلك بدأ ينزل هذا الماء بالصابون على جسده، فهذا رافع للجنابة ولا حرج إن شاء الله. نعم، هذا طاهر. لا، أصل هذا يختلف عن مسألة الصباغة والحبر وما شابه. نص حديث أم عطية في صحيحين: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافور. الماء والسدر يؤدي إلى تغيير ويؤدي إلى رغوة في الماء، نفس الأمر الذي يحدث في الشامبو والصابون. من قال هذا؟ والكافور كذلك؟ لا، بيغير الماء من اللي نعم. نعم. وعلى حديث النبي أنه اغتسل في قصعة بها أثر عجين، يعني أكثر من حديث. ما وجه الاستدلال هنا؟ اغتسل بقصعة بها أثر عجين، أن أثر هذا العجين يؤدي إلى تغير الماء بنوع من البياض، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. فالنبي اغتسل بهذا وأطلق الأمر، ففي هذه الحالة يجوز لنا هذا. نعم، لا يحدث ماذا؟ مجاورة. الشيء الذي يجاور لا يؤثر في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. نعم، تغير لونه. لا، ما الفرق دلوقتي؟ العجين، أثر العجين إذا أتى عليه الماء تفتت، لأن العجين في النهاية بالماء حتى لو كان يابسا، فتفتيته هذا بذوبانه في الماء يؤدي إلى تغير لون الماء. المجاورة إن وضعت في الماء شيئا صلبا لا يحدث منه ذوبان فيؤثر في تغيير الماء باللون أو الطعم أو الرائحة، أما العجين فيؤدي إلى ذلك. فلذلك استنبط ابن قدامة في المغني هذه المسألة فقال: ولو نزل الماء من على يديه أبيض. وهذا نص الحديثين يؤدي إلى ذلك، فتختلف مسألة الحبر والصبغ. نعم، بالنجاسة. نعم، لا، ما هو نفس الكلام. هو أنا قلت ما هو اللي أنت بتقوله هذا، فصار حبرا أو صبغا خرج عن مطلق الماء. أما مسألة الصابون والشامبو هو يدخل ابتداء في مسألة التطهير، ليس كبقية الأمور الأخرى. السدر والكافور ثبت أنه يغير لون الماء، فنفس الأمر. أنا بتكلم ومعي دليلان، فأدام القول قيل تفضل. بارك الله فيك، معذرة أنا ما خدتش بالي بقى. ففي هذه الحالة هذان الحديثان يبينان أنه إذا تغير بطاهر فلا حرج، مع تفصيل القول أنه لا يخرج عن مثلا الماء، ماء الورد خرج عن كونه ماء أصلا، والأشياء التي نشربها كالحلبة والشاي وهذه المشروبات الساخنة، فهذه تخرج الماء عن كونه ماء أصلا. نعم، هذا هو الأصل. وإنما حدا بي إلى هذا القول حديث أثر العجين وحديث السدر والكفور. قال: مسألة: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. هو ذكر مسألة ولم يعلق عليه. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة كما قلت من القواعد الكلية الخمس، ويبنى عليها مسائل كثيرة جدا، منها مسائل الكفر والإيمان وأيضا غير مسائل الكفر والإيمان. أصل الحديث صحيحين، أن الرجل قال النبي إنه يشكل عليه أنه خرج منه وفي الصلاة شيء أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخرج حتى تجد تسمع صوتا أو تجد ريحا. ليس المعني هاتان الصورتان فحسب أو هاتين الصورتين فحسب، ولكن اليقين. والإنسان يعلم من نفسه متى ينقض وضوءه، فإذا حدث هذا اليقين خرج. وكذلك حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. يطرح الشك، الشك في ماذا؟ في الثالثة الرابعة، واليقين أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة، فليطرح الشك، فالشك غير معتبر في الدين، اليقين لا يزول بالشك. فأنت شككت بعد أن توضأت وأنت متيقن أنك متوضئ، شككت هل أحدثت أم لا، لا تلتفت إلى الشك. تيقنت أن هذا الماء طاهر وشككت في نجاسته، لا تلتفت إلى النجاسة، وهكذا. فهذا أصل، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية يدخل تحتها أمور كثيرة. شك أطلق زوجته ثلاثا أم اثنين، يطرح الشك ويبني على ما استيقن، لأن الأصل استمرار الزواج، والذي طرأ على الزواج هو الطلاق وقد شك فيه. نفس المسألة في مسائل امتداد الليل والذي يأكل بعد الفجر ولا يشعر. الأصل الذي هو اليقين وجود الليل، فأكل قبل الشروق ولكن بعد بزوغ الفجر الصادق وهو لا يشعر، في مدينة ليس في صحراء ولا يشعر بالشروق، فأكل، فصيامه صحيح، اليقين لا يزول بالشك. أنت تأتي بالقاعدة ثم بعد ذلك مع فهمك لها ومعرفتك لدليلها فيتعدى وتتعدى قوة الدليل من القاعدة، من الدليل إلى نفس القاعدة، فاستدلالك بالقاعدة كاستدلالك بدليل القاعدة، ثم تدخل تحتها الفروع الكثيرة التي تستجد في دنيا الناس. وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، كمن تنجست إحدى كميه ولا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. واخد بالك؟ يعني هذا هو الأصل، يعني هنا أنت تيقنت، هذا الفرع لا يخالف القاعدة طبعا، أنت تيقنت بوجود نجاسة ولا تدري أين موضعها، فهنا شككت في الموضع، فهذا ألزمك أن تغسل كل الثوب حتى تتيقن أن هذا الموضع النجس قد دخل فيها. ففي هذه الحالة من باب التيقن من زوال النجاسة. قال: وإن مسألة: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، يعني هو لا يدري أي الوعاءين به الماء الطاهر وأيهما به الماء النجس، فلربما توضأ بالماء الطاهر ولربما توضأ بالماء النجس، والأمر هنا فيه شك، والمسألة لا ينبغي أن يصلي وهو يشك في الشرط، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة بغير طهور، كل هذه تبين الشرطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه شرطية. فالشاهد هنا هو لا يدري، ولو توضأ بالاثنين فلربما توضأ بالطاهر ابتداء ثم توضأ بالنجس فنجس نفسه بعد التطهير، فيقصد أن يقول لك الخروج من هذا أن تترك وتتيمم. هنا لا يصدق عليه أنه ماء طاهر يصلح لرفع الحدث، لأنك تيقنت أن به نجاسة، ولكن هذه الصورة لربما كانت على قول من أقوال المذهب، بمعنى عندنا الآن ضابط يعلمنا الماء النجس من الماء الطاهر، هو الماء الذي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فكيف يختلط علي الماء النجس بالماء الطاهر وأنا أعلم صفة الماء النجس بالماء الطاهر؟ هذا وارد، ولكن لابد أن نشرح المتن، يعني فهذه الصورة قد تكون مستبعدة، لأن الماء النجس سيعلم برائحة بطعم بلون، واخد بالك؟ فهذا القول في هذه المسألة لأنها قد تكون مستبعدة. نعم، القلتين، ما أنا بقول لك ما هي المسألة هنا على قول في المذهب، أن القول في المذهب وقول آخر بعكسه، قول في المذهب إذا أخذوا بمفهوم المخالفة إذا قل الماء عن القلتين حمل الخبث، ففي هذه الحالة لو نزلت فيه نقطة بول وتفتتت وتلاشت ولم تغير طعما ولا لونا ولا رائحة، قول شخص ابن تيمية، والقول الثاني في المذهب أنه يتطهر، القول الأول أنه لا، هذا الماء لا يرفع الحدث وليس بطاهر، أي يعني يعتبر قد حمل النجس. طيب نصلي إن شاء الله ونكمل قليلا، يعني أنا جعلت المحاضرة بين المغرب والعشاء ونأخذ بعد العشاء قليلا. هل يحسك يعني؟ تاني أنا مش واخد بالي أنت بتقول إيه؟ الأصل اليقين يزول بالشك تتكلم عنه، ماله بقى؟ ينقضها اللي هي وإن اشتبه ماء طاهر بنجس. لا، اليقين لا يزول بالشك، هنا إن اشتبه ماء طاهر بنجس، اليقين لا يزول بالشك، الصورة تدخل تحت هذا الفرع، يدخل تحت هذه القاعدة، إذا تيقن بهذا وذاك، تيقن أن هذا نجس وهذا، أما هنا حالة اشتباه، اشتبه عليه. ها؟ ما هو اشتبه عليه، ما هو هما ليس، لو هذا هذه الصورة لو كان ماء واحدا فشك أنه دخل فيه النجس، أما هنا فماء النجس وماء طاهر، واشتبه عليه أيهما هو الطاهر، فالصورة تختلف، لا تدخل تحت اليقين لا يزول بالشك. نعم. طيب مسألة أخرى، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. هذه الصورة إن اشتبهت الثياب الطهيرة بالنجسة، صلى في كل ثوب صلاه ولا يدري أي الثياب طاهر وأيهما أو أيهم نجس. فقال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد هذه الملابس النجسة يعني، وزاد صلاة. يعني هنا حتى يخرج من شك أنه صلى الصلاة بملابس غير بملابس طاهرة، يعني هو يريد أن يتيقن أنه صلى بملابس طاهرة، فلذلك صلى في كل بكل ملبس شك فيه أنه نجس، ثم بعد ذلك زاد صلاة أخرى حتى يخرج من هذا الشك. لأنه قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس، هو هناك ثوب طاهر والباقي نجس. طبعا يعني كتب الفقه يأتون فيها بمسائل قد لا تحدث مثلا يعني، ولكن لا تستغرب هذه المسائل لأنها توسع مداركك. يعني مثلا هناك باب في أبواب الفقه، باب صلاة العريان، كيف يصلي العرايا وكيف يكون إمامهم، وهل يقف في الصف أم يقف أمامهم، فإن وقف أمامهم ظهرت عورته المغلظة. كل هذا يعني بعيد عن الوقوع. أي مكان هذا الذي فيه مثلا 20 رجل كلهم عرايا وكيف يصلون الجماعة؟ ولكنها من باب إثارة الفكر وتنشيط الاستنباط، لأن الفقيه ينبغي أن يلم بالصور الفقهية، لأن هذه الصور التي قد تظن أنها لا تفيدك تفيدك في أمور أخرى. أنت تحاول أن تستنبط منهجا للاستدلال وللترجيح وللفتوى فيما يستجد في دنيا الناس من الفروع التي تنزل وليس فيها نص بعينها في القرآن أو السنة أو الإجماع. فلذلك هو نوع من التنشيط للفكر. مسألة: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لقوله عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية: وعفروا الثامنة بالتراب. للجمع بين الروايات، لأن الرواية دي قد تكون مشكلة، كيف يعفر الثامنة بالتراب؟ فإن عفرها الثامنة بالتراب احتاجت إلى غسلة تاسعة حتى تستطيع أن تستخدم الإناء، لأنه عفر بالتراب. ففي رواية: أولاهن بالتراب، وهذه الرواية التي تبين. فأول الغسلات بالتراب، ثم بعد ذلك سبع غسلات بالماء. هنا الحديث في الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. قال: فنقيس عليه نجاسة الخنزير. هذا المذهب، هذا المذهب. فأما الراجح أنه لا يقاس عليه. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، كما أن الأصل المجمع عليه الأصل في الأشياء الإباحة، كذلك الأصل في الأشياء الطهارة. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وتستطيع أن تستخدم كل شيء وتباشره بيدك، فهذا يستلزم أن الأصل في الأشياء الطهارة. ما لم يرد دليل يخرج هذا الأصل عن الإباحة إلى التحريم وعن الطهارة إلى النجاسة، فهذا هو الأصل، ولا ينقل عن الأصل إلا بدليل. الحديث أتى تنصيصا على ماذا؟ على الكلب، فلا يكون ولوغ الخنزير كولوغ الكلب. حديثا ظهر أن في ولوغ الكلب دودة، إذا وضع لسانه وولغ في إنائك هذه الدودة سبحان ربي العظيم لا تقتل إلا بالتراب. فهذه علة قد استنبطت بالعلم المتقدم في هذه الآونة وهذه السنين. بعيدا عن هذا، الأصل الإباحة، والأصل عدم التكليف، اللي هي القاعدة الأخرى التي قلتها قبل ذلك. الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا تلزمني بحرام إلا بدليل من قرآن أو سنة أو إجماع، خلاص. فالحديث أتى على الكلب، فمن أين الخنزير؟ الخنزير نجس، نعم، ولكن ولوغه يؤدي إلى أن تغسله مرة، أما 7 مرات أو 8 مرات ليس هناك دليل على ذلك. ما الدليل على هذا؟ قاعدة استصحاب البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا تلزمني بشيء. لذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ويتكلم عن الجلود قال: عموم حديث النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، يجوز أن تدبغ جلود غير المأكول لحمه، جلد الثعلب، حتى قال جلد الكلب وجلد الخنزير، لأن النبي أطلق فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أنت عندك أدلة، لا تحلل ولا تحرم إلا بدليل، فما دامت الأدلة موجودة دليل عام فلا يقيد هذا الدليل، لا يخصص عمومه ولا يقيد مطلقه إلا بدليل آخر. فقولهم هنا فنقيس عليه نجاسة الخنزير، ليس هذا هو الراجح، ولكن هذا المعتمد والراجح في مذهب الإمام أحمد، خلاص. نعم، نعم، في المثال الذي قبله طاهر طهور بطاهر، المطلق الماء الطاهر المطهر، والمستعمل على القول في المذهب أن الماء المستعمل طاهر لا يطهر غيره. نعم، طيب، المسائل اللي فاتت دي في سؤال فيها ولا حاجة؟ نعم، فضل. ماذا؟ نعم نعم، ما هو هنا بارك الله فيك، هو هنا لكثرة الثياب في هذه الصورة، هم ثوبان فحسب، فهو صلى بهذه مرة وهذه مرة، وقد يكون هذا الكلام نفسه في نفس المسألة، يعني هو لكن قال لك تأدية فرضه بيقين من غير ما هو، طبعا هو في مشقة، يعني هو لما يصلي هذه، نعم في مشقة يعني، لكن قوله تأدية فرضه بيقين يعني حسما للأمر، يعني حتى يدخل في المسألة فيزيد من باب الاحتياط. صحيح، ما قلت لك هذا، ولكن هو من باب يعني من باب الاحتياط. أنا قلت لك المسائل قد تكون غير مستساغة، ولكن يعني نشرحها من باب إتمام المتن يعني. نعم، إيه محمود في إيه؟ عاوز تتزم، ها؟ خلاص إن شاء الله، مش مشكلة، هو كانت مولعة أصلا. طيب ماشي، أيوة خلاص خلاص، ها؟ في رواية أخرى في سنن أبي داود 8، أيوة نعم، الجمع هنا أقصى ما قيل في 8، فالمثبت مقدم على النافي، فهنا في زيادة من ثقة فتثبت للجمع، نجعل التعفير بالتراب أو نجعل التعفير بالتراب أول غسلة، لأنه لو جعلت في 8 لأدى ذلك إلى أننا هذا كوب وعفرناه بالتراب في 8 بعد الغسل 7 بالماء لا نستطيع أن نستعمله. فالجمع بين الأدلة، نأخذ قول صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب. يبقى كده جمعنا بين الأدلة. فمسألة الإعمال أولى من الإهمال، الذي القاعدة التي أدندن عليها لا تدخل هنا بنفس الصورة التي تظنها، لا هو في النهاية قال ثمانية، يبقى خلاص يبقى ثمان غسلات. مسألة: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. العلة هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان في، طبعا هو معلوم إلى الآن يجوز لك أن تستنجي بالمناديل أو بالحجارة مع وجود الماء، فالاستنجاء بالماء ليس على الحتم والإلزام، أنت مخير بينهما. فلذلك كان كثير من السلف ما كان يستنجي بالماء، وإن استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء كما في صحيحين. البعض كان يأنف من هذا القدر، فهذا على الخيار. المهم، فقد يستنجي رجل بحجارة على عهد النبي وينام، فيحك وهو نائم ولا يدري، فيصل تصل يده إلى موطن النجاسة، فيقوم من النوم وليس هناك صنابير، فيضع يده في الإناء وهي بها القذرات. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل يدينا ثلاثا قبل أن نجعلها في الإناء. هذه العلة وهذا معنى الحديث. قال: علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال عليه السلام: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية. فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنقاء. وعنه، عنه هنا يبقى عن الإمام أحمد رواية أخرى: سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليه. وعنه رواية ثالثة: مرة قياسا على النجاسة على الأرض. وهذا هو الراجح. هنا أتى لك بهذه الروايات حتى بين الأخيرة. هذا هو الأصل. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا كوب نجس، غسلته مرة واحدة فذهبت النجاسة، فلماذا تلزمني بثلاث غسلات أو بسبع غسلات؟ نعم، الحديث في صحيح البخاري: إذا قام أحدكم فلا من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا أمر خاص، هم أخذوه بالقياس. فالراجح القول الذي قال: مرة قياسا على النجاسة على الأرض. فمجرد أن تغسل النجاسة وتزال والحكم يدور مع التي وجودا وعدم، في هذه الحالة المرة تكفي إن شاء الله. ماذا؟ في أي حديث إذا قام أحدكم؟ هو هنا طبعا الأمر ظاهره للوجوب والنهي للتحريم، فلا يغمس حتى. ولكن هنا قال أهل العلم كشيخ ابن تيمية وغيره، قال: الحديث هنا معلوم العلة ونص فيه على العلة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: فلو غطى رجل يديه بخرقة قبل أن ينام، فلما استيقظ نزع الخرقة، لا يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا. وقالوا أيضا: هذا الحديث يستدل به على نجاسة الماء الذي قل، الماء الذي هو أقل من القلتين، إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس. يعني من جملة الأحاديث التي استدلوا بها على هذا الأمر. ولكن هذا الحديث كما قلت لك بيّن فيه صلى الله عليه وسلم العلة والإجماع: الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. فلذلك هذا الحديث يعني توسعوا في فهمه على الأقوال، أقوال أهل العلم في مسألة هل الماء الذي أقل من القلتين ينجس أم لا. سأل سؤال تفضل. في المذهب قولان، الإجماع على التغير. نعم، الإجماع الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجس. نعم، لأن قلت المرة السابقة قد تقع مثلا قطرات من البول على إناء به مثلا 20 أو 30 لترا من الماء، فهذا البول يتفتت ولا تشعر به، ولو دخل بعدك أحد لا يشعر أن الماء به بول، لأنه لم يتغير في لون ولا في طعم ولا في رائحة. وبلك لذلك بإجماع أهل العلم، يعني وإن كان أمر يعني مستأنف، لكن يجوز لو رجل في مركب في وسط النهر أو في وسط البحر يقضي حاجته في البحر، وبالإجماع لا يؤثر هذا في نجاسة الماء. وإن كان المسألة كبيرة، ولكن أنا أقول على مسألة يعني الإنسان يأنف من هذه الأمور. نعم. نعم، هو هنا الماء إذا تغير بنجاسة وكان هذا التغير مؤثرا في لون الماء فهو نجس، في طعم الماء فهو نجس، في رائحة الماء فهو نجس. هو هنا في هذه الحالة الرائحة قد تغلغلت في جزيئات الماء فتغيرت رائحته بنجاسة فأصبح نجسا. نعم، قد يتغير الماء ببطول المكث ويتغير لونه، ولكن هو ليس بنجس. ماء في إناء وعاء كبير فوق سطح منزل أو ما شابه، وهذا الوعاء من حديد أو صاج فحدثت به بعض أجزائه صدأ فأصبح لونه بنيا أو ما شابه، أو تغير بطول المكث، فهذا لا حرج فيه، يعني هو طاهر إن شاء الله. مسألة: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. الذنوب يعني فنطاس كبير من الماء، وفي رواية سجلا من الماء، يعني لما أتى الصحابي فبال في المسجد والصحابة أرادوا أن يعنفوه، فانظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهه وعلمه، فقال: لا تذرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، قاعدة متفق عليها، وهي متفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو بنص آخر: الضرر يزال. فلو أرادوا أن يعنفوه لأدى ذلك إلى أن يحبس بوله، فهذا يضره، وإذا أغلظوا عليه القول أتى البول على ملابسه وحدثت مفسدة. فالنبي أراد أن يدفع ويدرأ هذه المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، أنه نجس مكان المسجد. على عهد النبي لم يكن هناك حصير ولم يكن هناك مكت، إنما هو أقصى ما فيها قد يفرش الحصى أو الرمل التراب الموجود في فدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى أن يصب الماء على هذا المكان. فهنا صب الماء، أمر بصب الماء على البول، ولم يأمر بإزالة الجزء الذي به البول. هناك في روايات تقول هذا خارج الصحيحين ولم تصح كما قال أهل الحديث، لأن البول نزل فلم يصل إلى العمق، وإنما وصل إلى التربة السطحية فيزال هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من الماء يصب عليه فيفتت، وهذا الذنوب ليس بحجم قلتين بلا شك، فهو يفتت البول، وهي صورة من صور تطهير الأرض. هناك بعض السلف روي عنه أنه طهور الأرض يبسها وجفافها، فإذا وجد عليها بعض النجاسات فبالشمس والرياح إن حدث الجفاف واليبس حتى زالت الرائحة وزال عين النجاسة فبها ونعمة، وإلا فلا بد من أن صب الماء. المسألة ما هو لا لا لا, لا تعمم هذه القاعدة، لأنه قد يجف البول من على سطح الماء وما زالت الرائحة فيه، وهذا نستشعره في الطرقات، بعض في تحت الكباري يعني البعض، وقد نهى النبي عن ذلك، يبول فيجف البول والرائحة من بعيد تشعر بها، فهذا مكان لا تستطيع أن تسجد عليه في الصلاة. مسألة: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، كلمة لم يأكل الطعام هنا مهمة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذا بالنسبة للصبي الغلام الرضيع الذي لم يأكل ولكنه اكتفى بلبن أمه طعامه الرضاع فحسب، هذا قيد ذكره الراوي لم يأكل الطعام، فهنا ينضح. أما الجارية البنت حتى لو لم تأكل الطعام فيغسل كما في روايات الحديث، وقالوا هذا من باب المشقة تجلب التيسير، لأن العرب كما هو معلوم هذا في المسلمين إلى يوم الناس هذا يحبون الذكر ولا يحبون الأنثى، فكان أحدهم إذا أتى بالذكر يعني رزق بالذكر حمله كثيرا، والمشقة تجلب التيسير، فحمله كثيرا يؤدي إلى كثرة التبول على من يحمله، نفس مسألة المذي كما سيأتي. فهذا من باب المشقة تجلب التيسير، وليس من باب أن بول الغلام الذي لم يأكل ليس نجسا، تنبه للفرق، بل هو نجس أيضا، ولكن خفف في طريقة تطهيره، لمسألة مهمة حتى لا يختلط عليك الأمر. كذلك قال مسألة: وكذلك المذي، والمذي هو ما يخرج عند الشهوة بدون شهوة، ولزج أبيض كالسمغة هكذا يخرج عند الشهوة بدون شهوة، أي يخرج عند مداعبة المرأة الرجل زوجته، ولا يعني هو الذي يسبق المني وقد لا يجامع ويمزي فحسب. كان علي بن أبي طالب رجلا مذاء أي كثير المذ، قال: فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم، فجعلت المقدادة ابن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، وأنثييه أي الخصيتان. فالمذي إذا أتى على ملابسك يكفي فيه النضح قليل من الماء وتنضح على المكان، أي تصب على المكان، تنضح هكذا تنطر على المكان الماء، وليس بشرط أن يجف. حتى في مسألة الغسيل، إن وجدت نجاسة على ملابسك فغسلتها وعصرتها ثم تركتها، ليس بشرط أن تنتظر حتى يجف الملابس تجف، ولكن تصلي بها كذا ولا حرج. هكذا تأتي بجزء من الماء، غرفة ماء من يدك وتصبه على المكان، هذا هو الغرف النضح. أيوة نعم، انت هو المكان فيه مزي بتجيب شوية مية هكذا وبتصبها عليه وخلص على كده. وفي كيفية تطهيره روايتان، يعني الإمام أحمد إحداهما يجزئ نضحه لما روي روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكذلك علي، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، أي أصاب المذ من الملابس. قال الترمذي حسن صحيح. والثانية يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول، وعنه يعني الإمام أحمد أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسير لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. المزي ليس كالمني، المني المزي نجس، أما المني في الراجح فإنه طاهر لأنه أصل الخلقة. فالإنسان بعد أن خلق أبوه آدم عليه السلام من التراب، بعد ذلك من نطفة من ماء مهين كما قال تعالى، فالمني ليس بنجس على الراجح. مسألة، ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات، الشيء المائع اللي هو السائل، وما تولد، أي ويعفى ما تولد منه من القيح والصديد والبنت وهذه الأمور التي تكون، لأنه لا يمكن التحرز منه. رجل في جسده حبة فأنزلت دما أو صديدا وهو يصلي، فهذه الأمور، وكان الصحابة ابن عمر وغيره يأتي على وجهه وإن كان به شيء من هذا فيدعكه هكذا يفركه ويخرج ما فيه وهو في الصلاة ولا حرج. قال لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة. البثر نفاخات صغار على سطح الجلد بها صديد، شيء بيبقى كده عامل زي الدمل كده، يعني نفاخات صغار على سطح الجلد بها صديد اللي هو البثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف مخالف لهم. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، أسألة قليلة، يعني لقول ابن عباس قال الخلال الذي استقر عليه قوله، أي الإمام أحمد، خلال جامع علم الإمام أحمد، أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، يبقى شيء كثير. مسألة الدم هنا، يعني النووي والبعض نقل الإجماع على نجاسته، و استغفر الله، مسألة أنه في مسألة الوضوء كما قال الحسن البصري في مراء البخاري في صحيحه، لا يزال الناس يصلون في جراحاتهم، كانوا يدخلون المعارك مع الكافرين والإنسان منهم رضي الله عنهم يضرب بالسيف وينزل الدم على ملابسه ويصلي. فالمسألة إن صح فيها الإجماع فهو، وإلا فالمسألة الكلام فيها كثير. ثم قال ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله، متفق عليه، كان هناك مني على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا فركته، وإن كان رطبا يعني أزالته بخشبة أو غصن أو ما شابها أو غسلته فهو ما طاهر إن شاء الله. ولأنه بدء الخلق، بدء خلق الآدمي أشبه الطين، وعنه يعني إمام أحمد أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. وعنه لا يعفى عن يسير لأنه يمكن التحرز منه، والراجع فيه أنه كما قال هو أصل الخلقة فهو طاهر، لأن النبي قال المؤمن لا ينجس، فلا يكون أصل المؤمن نجس. مسألة، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين كما في صحيحين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، وألبانها من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به، متفق عليه. بالفعل النبي كما صحيح البخاري أمرهم عندما استوحشوا المدينة وكان عندهم في بطونهم مرض، فأمرهم أن يشربوا لبن الإبل وبوله، وقاسوا عليه بقية ما يؤكل لحمه من البقر والجاموس والضأن والماعز وهكذا. وقال عليه السلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تخلوا من أبعارها. يجوز الصلاة في مرابض الغنم، نعم المكان الذي تبيت فيه الغنم. وهذا الزبل والروث النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل القول، فما يخرج منها من البول وهذا الغائط فهو طاهر. ولم يكن لهم مصليات، فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن. فإن قيل فإنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد في كتاب الأشربة. ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم علينا الشيء ثم يقول لنا شفاؤكم في هذا، وهذا دليل قوي جدا على ضحد هذا القول الذي يقول يجوز أن تشرب البيرة لتفتيت الحصى. هذا ضلال مبين. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم في رواية الحديث، فكيف هذا؟ ربنا حرم علينا الخمر، المادة الفعالة في البيرة التي تؤدي إلى تنقية الجسد من الحصوة وهكذا هو الشعير، فتأتي بالشعير وتغليه كما تغلي الشاي وما شابه. وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر: إن الله لم يجعل في حرام شفاء. هذه أمور لا ينبغي أن تتردد فيها. وعنه يعني إمام أحمد أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. ولكن الرواية الأولى أرجح لأنها بها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بجواز شرب أبوال الإبل. ولربما يوجد قول في المسألة النص حدد أبوال الإبل فيقتصر على أبوال الإبل، وغير أبوال الإبل ليست بطاهرة، لأن أصل البول ليس أصل البول نجس. فهذا قد يقال يعني، ولكنهم قاسوا أبوال الإبل، قاسوا أبوال ما يؤكل لحمه على ما لا على أبوال الإبل على غيره مما يؤكل لحمه. هذا بالنسبة لما كان اليوم إن شاء الله، ونبدأ المرة القادمة بإذن الله تعالى في باب الآنية. هناك سؤال قبل أن نختم، فضل. القواعد الخمسة، نعم القواعد الكلية الخمس: قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة، القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قد تبيح الحاجة المحظورات. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والخامسة قاعدة العادة محكمة، أي يحتكم المسلمون إلى عرفهم وعادتهم في بلدهم شريطة ألا تكون هذه العادة أو العرف مخالفا للكتاب والسنة. يبقى الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والعادة محكمة. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتها قواعد كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.